الحمد لله الحمد لله سبحانه الحمد لله سبحانه العفو والغفور لا تنقضي نعمه ولا تقصر عدد مرضته وسع الخلائق منه مهما ارتكبوا من شرور سببت رحمته وغضبه من قبل خلق الايام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن اناب ويكفر المكسور نحمده سبحانه حمد القائل الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والذنوب ونساله السلامه مما يورث الكلاله او النفور ونرجوه العصمه فيما بقي من اعمالنا وان ينور قلوبنا والقلوب واشهد ان لا اله الا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت او فتور وانزل من السماء ماء فمنه انهار واثار وبحور وفي الارض قطع متجاورات منها الخصبه ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الاشياء بضدها فبالظل عرف الحروب فلولا الاعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما عزم ولولا الخوف ما اتهم ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الامور واشهد ان سيدنا وعظيمنا واستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقره اعيننا سيدنا محمد رسول الله الذي اكمل الله له الدين واتم النعمه وفرض عليه بالنور المرفوع ذكره يا عباد الله في التوراه والانجيل وكذلك الزبور المستمر بالفضيله والمدثر بالطهر والعفاف والمبرر من الشرور ما كان سخاء وما كان سبابا ولا سعى في الويل او الزبور ما تثاب على النفاق ولا رمى لامته الشقاء وما صفق من اجله ماجور ما مشت امامه الحراس وما دقت من اجله الاجراس ولا تغنت بامجاده الصبايا الحور فيا سعاده من صلى على الحبيب النبي الذي اكمل الله له الدين واتم النعمه وفاض عليه بالنور اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقره اعيننا محمد رسول الله أما بعد إخوتي عباد الله حيانا الله وحياكم وسدد على طريق الحق قربانا وقربانا والله أسأل كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على كتاب وسنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة أيها الأحبة تحت عنوان تنقية الذنوب تنقية الذنوب أخي أخي أبي وأمي نحن نحتاج أن نصفي أنفسنا من الذنوب وأن نصدر أنفسنا من العيوب من قبل أن نقف جميعا بين يدي الملك يوم القيامة في يوم نعلم أنه لا ملك يومها إلا لله يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار انتهى ملك من يملكون الإمارة والسلطان وانتهت أموال من ينفقون المحاربة دين في يوم أخبرنا الله عنه فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. مراحل تغطية الذنوب نتحدث عنها في هذه الساعة، لأن الله جل وعلا أن ينقذني وإياكم من الذنوب وأن يستر منا العيوب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. أخي الحبيب، الأخت الطيبة والأم الكريم والأم الكريمة، هذه مراحل تنقية الذنوب. أريدك أن تخلع ملذات الدنيا كما خلعت الحذاء، وعي ما أقول وتدبر كلام الله وقول الرسول. مراحل تنقية الذنوب أربعة في الدنيا وثلاث في القبر وعند الموت، وأربعة يوم القيامة، وواحدة بعد انتهاء المراحل. أسأل الله جل وعلا أن يمكنني وإياكم من الذنوب قبل أن نرحل من دنيانا. أربعة في الدنيا لتنقية الذنوب، ومن منا لم يخطئ يا عباد الله، ومن منا لم يقصر، وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المراحل التي في الدنيا هي عجالة أتوقف عندها مرحلة الأولى، ألا وهي التوبة إلى الله. التوبة مرحلة تنقي الذنب وتستر العين، وإن غفر الله ذنبك وقبل توبتك فإنك مستور في الدنيا ومغفور لك في الآخرة، وصفيت السيئات وتجلت الحسنات، وذهبت إلى ربك بقلب صافٍ جميل، لأن الله جل وعلا لن يقبل عبدا في الجنة إلا من سلم قلبه، وإلا من طابت نفسه وشرح صدره واطمأن قلبه لذكر الله ولدين الله. اسمع رحمن الله وإياك المرحلة الأولى التي تصفنا من الذنوب وتخلصنا من العيوب، التوبة. قولة النصوح: توبة صادقة. الكل الآن يجب أن يتخطى هذه المرحلة. توب إلى الله، يا من تفعل المعاصي، يا من تغتاب في عباد الله، يا من قطع في دين الله، يا من تريد أن تحذف آيات القرآن، يا من تريد أن تعاند سنة حبيب الرحمن. أقسم بالله، أقسم بالله ونحن على ملة رسول الله، من فعل هذا سيخزيه الله دنيا ودين. الدنيا هتروح، ربنا يدعونا جميعا جميعا أيها المؤمنون. السيئات فعليك أن إن الاستغفار يزيل الذنب ويغفر الذنب ويستر العين ويصلح حال العباد والبلاد، بل ينزل الخيرات علينا جميعا كما قال رب الأرض والسماوات. قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يا الله، يقول النبي بامر الله استغفروا ربكم، ويامره الله ان يقول انه كان غفارا، كانه يقول ائتني يا عبدي وانا اغفر لك. فلماذا لا استغفر الله؟ استغفر الله وربنا يحشرك من كل ذنب. ناقصة، واستنقاذنا ليس بالكامل، بقي أن تفعل الصالحات مرحلة ثالثة قبل أن تموت. تتصدق من أجل الله، تنفق على مساجد الله، تستر بيتا في بيوت الله يسترك الله، تأتي إلى الطريق وترفع عن المسلمين الأذى، تبتسم بوجه الأرض، فاسمع رحمن الله وإياك أهل القلب والسمع ولا تنسى توحيد الله. من الناس العاديه. بلال الحبشي العبد الاسود سيدنا بلال يدخل على اهل الارض. اسمع يا مسلم، حين يتناقش المسلمان يجب الا يضيع الوقت من بينهما، يجب ان تعود الاخوه والمحبه من اجل الملك ان كنا صادقين. دخل بلال فقام على باب الدار فرحم ابو ذر الغفاء وقال اتقاطعني يا ابن السوداء. يا الله، اتقاطعني يا ابن السوداء. نظر بلال الى ابي ذر وما كان يتوقع من الشيخ الجليل الكريم هذه الكلمات: اتعيرني بعمي؟ والله لأرفعن أمرك لرسول الله. بعض السفهاء إذا تشاجر وقلنا لهم قال الله قال الرسول، أنا بكر أكثر منه علماء يقول يعرفون أكثر منه. أبو ذر الغفاري لما رفع الأمر بالكتاب والسنة المتنفذ في رسول الله ارتعدت فرائصه واصفر لونه. قال كل منه قال ارفع امرك لرسول الله. فذهب الى ابن رباح حتى وصل بين يدي القاضي الاعدل سيدنا رسول الله. وقف بين يديه وقال: يا رسول الله، اشكو اليك ابا ذر. ماذا فعل يا بلال في منك بين رسول الهدى ومن؟ قال: لقد عيرني بعمي وقال يا ابن السوداء. فامرني حبيب النبي ان يستدعى ابو ذر فجيء بين يدي رسول الهدى حبيب وحبيب النبي. وقف ابو ذر مقطع الراس صرنا وارتعدت فرائصه فقال له النبي: اعيرت بلالا بعمي يا ابا ذر؟ قال: نعم. أناس صاحبون. لم يأمر الصحابة أن يحلقوا الدوسيهات، لم يأمر الصحابة أن يخسفوا بالأدلة بعيدا عن نظر القارئ، إنما خرج وهو منكسر القلب بين يدي الكتاب والسنة، ووقف بين يدي رسول الله حين سأله الرسول: ومن أبو ذر يا عباد الله؟ رجل كبير وقوة، عالم صالح، أنت تحبه وأنا أحبه، ونعلم قدره عند رسول الله، ولما نعلم قدره عند رسول الله، نعلم أن الله أيضا يحبه لأن النبي أقرب ذلك. يا الله، أعيرت بلالا بأم؟ قال: نعم يا رسول الله. أنت امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول الله. أنا رجل كبير برضه، على كبر سني، على كبر سني يا رسول الله. وأنا كبير كده ممكن تكون الصفة السيئة فيا؟ ده أنا رجل حكيم ورجل صالح لأنه يقول ذلك: على كبر سني يا رسول الله. قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. أتأذن لي يا رسول الله؟ لم يعاد أبو ذر، لم يعاد، لم يقل: أمن أجل الأسود الحبشي تتهمني وأنا من أسياد قريش من قبيلة غفار؟ إنما أن تأخذه العزة بيده. لم يقل حين أرجعه للكتاب والسنة: ولكن يا شيخ تشابه مثلنا. إذا أنت تتحرك من اجل نفسك لا من اجل دينك. لقد سبقني علان من فلان عمل علان. نحن نعمل بدين الرحمن. من اراد ان يعمل بدين الرحمن فليتدرب. ابو ذر الغفار تأذن لي يا رسول الله بعد ما انكسر قلبه بين يدي النبي. فخرج ابو ذر الغفار يبحث عن بلال الحبشي فلما وجده بين القوم نزل ابو ذر الشيخ الكبير الوقور الآمن الصالح صاحب الهمه المشهد بين يدي أصحاب غير أصحاب الحبيب النبي. أبو ذر الشيخ الكبير ينزل على الأرض ويحط وجهه على التراب، والعرب والقريش كان عندهم عزة وكرامة، وضع رده على التراب من أجل حفنة من مال وتراب، أم من أجل من؟ ثلاث مره النبي يركب والاثنين يمشوا، ومره واحد منهم يركب والنبي فعلي بن ابي طالب نظر الى الصحابي وقال له ماذا نفعل؟ الاسم يجمع انا مع النبي. فقال انا اتنازل بنصيبي لرسول الله. وقال علي وانا اتنازل بنصيبي لرسول الله. فلما جاء الرجلان بين يدي لحبيب النبي اقول لديه، قال يا رسول الله لقد تنازلنا لك عن نصيبنا في الربوب، انه لم يسير من هنا الى بورسعيد مسافه اطول بجذاب كثير، انه يذهبون الى قزوه سبحانك الله. فقال لهم النبي محمد، شوف حرص على الحسنات رغم ان الله غفر له ما تقدم من الذنب وما تاخر. بعض الناس يقولون احنا مشايخ يا شيخ، ده الملايين بتسمعنا في الفضائيات، ده احنا ما شاء الله عندنا قنوات من القنوات الجميله، وعندنا منابر بنطلع عليها والتسجيلات شغاله على النت. ما تقوليش يا راجل كن حريصا على الحسنات كذلك فعل الحبيب النبي، يمكن جنيه تطلعه صدقه النهارده يكون سبب في انك تخرج من السيئات كيوم ولدتك ام الله منبهه من السيئات يا رب. اخي كلمه حبيبك النبي ماذا قال؟ قال رسول الله لستما بأقدر على المشي مني. أنا صحيح كبير في السن، بس يا علي أنت والصحابي لستما بأقدر على المشي مني، ولست بأغنى منكما عن الحسنات. يا الله، النبي يقول لهما أنا أقوى منكم عن المشي، وفي المسألة الثانية أنا ما استغناش عن الحسنة، مش أنت بتسعى بها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر يا رسول الله، ما هذا الجمال؟ حرص على الحسنات، أي شيء يخرجك من السيئات. المرحلة الرابعة، إن لم تنتهي السيئات عند التوبة أو الاستغفار أو العمل الصالح، بقيت مرحلة قبل أن ننتقل إلى مرحلة القبور. ما هي المرحلة هذه؟ المصائب. إن لم تنقذ نفسك بما كنت من الثلاث مراحل، ابتلاك الله بالمصائب. إن كنت ممن يحب الله، وإن كان الله يحبك فلا يريد أن يخرجك من الدنيا إلا وأنت قد غفر. قرأت في أثر من الآثار عن رب العزة جل وعلا، ويجتمع في الأثر معاني الأحاديث الصحيحة عن رب العزة، يقول أو يقول الله وعزتي وجلالي في الأثر، وهو يجمع المعاني من الأحاديث الصحيحة، والمجال لا يتسع لذكر الأحاديث كلها. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأنا أحب أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة كان قد عملها، سقما في جسد مرض، أو إقتارا في رزقه، أو مصر التفصيل. مراحل بعد الموت وفي القبر. الأب قد مات، حاول يدور نقص الدور، حاول يستغفر نسي كثيرا ونقصت أو نقص استقدار، عمل الحسنات لكن هناك شائبة في المسألة وقصر وانشغل، جاءته المصائب لكنه لم يسترجع ولم يصبر، وكانت المصائب ليست على القوة التي تخلصه من ذنوبه فذنوبه أعظم من مصائبه. تبقى مرحلة بعد ذلك هي بعد الموت وفي القبر. أول شيء ينقي الله العبد المؤمن به أهوال الموت وصلاة الجنازة. أهوال الموت، نزول ملك الموت ينقيك من الذنوب، خروج الروح ينقي من الذنوب، حملك إلى قشرة لتمثل تصفية الذنوب. إنما نكرم الموتى بقبرهم ثم أبلته فأقبره. عد الله هذا من ضمن النعم على بني آدم أن يقبر. ومراحل دفن الميت في الإسلام أرقى ما يكون، بل إنني سألت أحدهم يوما ممن أسلم في أمريكا ما سبب إسلامه، قال ترتيب دفن الموتى في إن حملك على قشرة الوسط تصفية للسيئات، فإن كنت من أهل الحسنات زيادة الحسنات لن تجد كريما أكثر من الله. ثم بعد ذلك تؤتى بك إلى هنا ليصلى عليك، ونحن معكم طبعا أكيد أن عد هذه المرحلة. تركب النعش ثم توضع بين يدي الله ليصلى عليك صلاة من غير سجود ولا ركوع، وليس فيها قراءة القرآن إلا الفاتحة. سبحان الله، الميت يوضع رجل أو امرأة ويقف الناس خلف الإمام ليصلى على الميت أربع تكبيرات في رواية من الروايات، لأن صلاة الجنازة فيها آراء وغالبها شهرة أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى الله أكبر نقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية الله أكبر نصلي على النبي محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ليت كل واحد منا ينظر إلى هذا الموضوع. والزوج يريد الزواج او الزوج يريد ان يتزوج، والعيال ينشغلون بالميراث أنت بمفردك يأتيك الملكات هذه كلها القربات تصفية روح ولسان حالك في قبر كما جيب بعد أن سكب الناس وذهب وخلت القبور إلا منك في أول ليلة في قبرك يأتيك نداء بلسان الحاج والمقام يبنى استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا على ما انت ضلال اصلا حبل الضلال ما تجيش اقعد على حبل انت ضلال استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا على العذاب وقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا يا رب طب ردنا عشان ما نجيش وراهم تاني لا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار اسمع اهوال القيامه تصفي الى السيئات بقي من السيئات شيء وانت تعرض على الملك الواحد الديان تنزل من السيئات ان كنت توحد الله الرحمن تخيل بقى كل واحد منا باسم يا فلان ابن فلان كل العرض على الواحد الديان لوحده يقف العبد يحدثه الله فعلت كذا فعلت كذا اتذكر يوم فعلت كذا العبد المسلم الموحد الذي مات على توحيد وما زال عليه من السيئات ان كان رجل او امراه الكل واقف بين يدي الله لا يستطيع ان يرتد اليه طرفه من شده الخوف انه يرى العذاب يقول له الله افعلت كذا او فعلت كذا يسقط لحم وجه العبد الموحد حياء من الوقوف بين يدي الله في اللحظه دي تنزل سيئات ممكن سيئاتك تنتهي لانها مرحله عظيمه لو بقي سيئات ده انت متقصد سيئات بقى تعدل المرحله التي تليها في القيامه بعد الاهوال والركوب بين يدي الكبير المتعال وما زال في سيئات نتخطى الامر الى المرحله الثالثه في القيامه الا وهي شفاعه الحبيب النبي اللهم صل على سيدنا رسول الله أقول النبي له مرحلة عظيمة جدا يعني مرحلة من تحضرها أقول شفاعة النبي يشفع لأمته يتقدم بين يدي الله وأنتم تعلمون حب الله لرسوله أما مدى حب الله لرسوله لا يعلمه أحد إلا من يسجد بين يدي الله يا الله الله الرحمن الرحيم، ولكن اعلم ان المساله خطيره. نعم انا اعلم ان منكم من يقول انا احسن الظن في الله، لكنك لا تطيق، اخاف عليك وعلى نفسك. عد الى ربك مراحل كثيره، لماذا تصل الى مرحله جهنم؟ اثنين ممن قذفهم الله في النار، او ضربهم الله بين يديه بعد ان اخرجه من نار جهنم. فقالت لها يا اختي انا مسلمه تتبعون دينهم ونحن قد اشتررنا. لقد جئتم تتبعون دينكم ونحن قد اشتررنا. حسبنا الله لمن يبيع دينه. حسبنا الله لمن يبيع دينه. من اجل حفنة او من اجل جدل او من اجل خصام او من اجل شيء من امور الدنيا. حسبنا الله لمن يبيع دينه. مراحل التنبية اياك ان تصل لجهنم. فجهنم ليست سهلة. اللهم نجينا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم كما شردت الظالمين من انفسهم فاشغلهم في انفسهم. اللهم من اراد بذلك شرا فاشغله في نفسه. اللهم من اراد بذلك شرا فاشغله في نفسه. واجعل كيده في نحره وحسنه عكس العزيز المختلف. واجعله من فضلك وانايا كما جعلت غيره عبرة وسهلا يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، ادعوكم لتصفيه القلوب من الذنوب والعيوب. انت اخي وانا اخوك، لا تحمل لي شيئا ولا احمل لك شيئا الا الكتاب وسنه. فان اختلفت معي في امر فيه خلاف تعالوا بنا ننظر الى الله ورسوله. وبعد الجمعه لي رساله لبعض الاخوه بعد الجمعه، فاصطبروا لعل الرساله تنفعوا وتنفع وتنفع ديننا. والله اسال ان يجمعني واياكم مع حبيب النبي.